بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فهو المهتد وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. براب رزق وشوي سكانم بالتوفيق يا رمتي خواهي قبراء بردوام لشرح رياض الصالحين من كلام أو من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هاي حديث جمارة سيويكا كبريتيلا قصي أصحاب الأخدود كخوا جل شأنه لا قرآن لسوري البروجة باسب وكردون قشتنا ويكا باشا كبه من دالك يوت اي رولكم تواد لها توا تبرئ الأكمه والأبرص منالي بسك ماك كير ويك كير بسك ماك تشاكي دكيتو او اي بلكي هيا او اي هر دردي كي هيا تو تشاكي دكيتو مش بهي سحره كويا جا او تشي توا پیمان گشتوا استنات و دان بوا بنی کوا تو فیری سحر بوی الله ابو جوتی من شفای کز نادم او یک چاکا بیتو من چاکی ناکم و خوا سبحانه و تعالی خو چاکی دکاتو افرمی فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجاء بالراهب بردي وجسي كربا اشكن جداني وعزي داني حتى وكو وتي بل من راهب كفيري امشتاني كردون لا يتانديك وتمان راهب كوتي اي كرم تو براسيت البيغ يشتوي اگر عذاب دراي سزا دراي توشي بلا يكبوي ناي من نهيني لا يتاندي او تاني من دارت توشي بلا امتحان دي سنه والين كيفيتي وتا الله كيفي وتم كفيري كردم للراهبك عبدك فيري كردم الله فجيء بالراهب شون راهبك يعني هنا فقيل له ارجع عن دينك لديني خد بشمان بلوى فأبى الله في أبدا بشمان نبم لديني خد همش بلقيل سر شي بلقيل سر صبر واجبة وأن باب من باب صبره لبر صبره هيني تما شاكي فجيء بال أو فدعا بالمنشار لا رياض الصالحين رمي منشار والله ما إلى مسلم هاتوا كم حديث إلى مسلم هاتوا مسلم رواية كردو الله فجيء أو فدعا بالمئشار لا نسخة كان لا يوكس هيش كامل مئشار نية مئشارة أو لا نسخة رياض الصالحين مئشار لمسلم شاء المئشار والله ملا من المنشار مئشار منشار وميشار هل هم يبيق معناته وهل مش يعني هراء يعني مشار الله وتي برون ما دام بشي ما نبت ولديني خوي برون هراء بينن مشار بينن فوضع المنشار في مفرق رأسه شون هراء يعني هنا مشار يعني هنا خص يعني النا وراستي سري مفرق رأسه يعني أو شنيك قش دولتكي نانا قئة أو شوينة فشقه كرديان الدكتور بسري باشان قردني باشان سني باشان حتى خوار كرديان الدو كرتو بو لبردين بردني شي هالبشار هالبويا لحديث صحيح هاتوا رجي كان خباب كوري ديت خزمتي بيغمري خوا صلاة والسلام خوا إلى سلبي الله يبيغمري خوا الله رسولي خال لايك عبداني شتوه شاني داوتو الله يوتي اي بيغمري خواه بودو عمل بناكي لم نارا حتي وصغلتي نجات من ببي بيغمري خواه فرمي ايوه بلدكا والله امتاني بيش ايوه لسر دينكي خويا نهيندران اكران بدو كرتوا بمشاري آسنين اكران بدو كرتوا بشاني آسنين گوشتا كانيان لإسكا كانيان جا اكراوا بزندويتي لدينكي خوان پشيباني ندا كردنوا او ايو چي تانو پلتانا هش رواه كستانواي پيا نكراوا بو پلدكن بويا ابي پل نكين پل كردن دين زاياكا ناهيلا لموعدي خوي دين بيبقى اقل هر صحابيك للصحابة كان هنغاويكي بنايا جوليكي ناشرعي بكرد بايا لوقتو دعوكي لكاروان دواخستايا بلام تماشاكي رسولي خواه بيان دلي الله بلا مكن الله بلا مكن امتاني بيش اوايان بسر هادو صبريان قرد بوي ايوه صبرتان هبي با او دردو نارحاتي بتجن امتاني بيش او تشتيان او ساتوشي سرفرازي دين وكو خواهي تعالى دا فرمي بغيان من دا بواني كالسر زوية لاواز بون كرديان من بوارثي امتاني پیش خوين بوارثي ظالم و طاغي كان اوان چون شويني طاغي كانو دانشتين بلان بصبر نقبو بلا کردن بويا افرمي صبري گرده تاوكو كجراء ليرج مسألة يكديتا پیشو آيا انسان صبر بگري لسر مردن باشا يان بقصي كافركان بكات بو اوي او انديك لمردن رزقاري ببه أمين محلي تفصيله أقر كسير بيشواي مسلمانانو أقر هاتو أو كفري كرد دينكي بيش زايد أبو باشتر وايد در حقي كفرنك والصبر بقري حتى وكو دكش دي أما أقر واي بيني نكشتني باشترا نكجري باشترا بو مسلمانان او باشترا او دطوانشتيك بلي بو او ويل سزاي او دصلاة دارا نجاتي ببي بلا موكو اصل علماء دفرمون صبر قرتن باشترا بمجملي صبر قرتن باشترا تا كجري وقلوي كفر بكي بو يرزقال ببي امش دطواني بمرجي مردنكت محقق بينك لقمان بي مردنكت محقق بك دا كجري أفرأ فشقه كريب دو كرتوا حتى وقع شقاه سبحان الله وصفي أكا فرميها تهردو لاكي دايب عرض يعني أوكرا وبدو كتوا أم لاكي كوتوا أو لاكشي كوتوا الله أكبر لا إله إلا طوى إما ومن بيكرا ولا سردين داري كسمان عزيت وأهزاري ومن ششت ولا سردين داري برا كانوا أوهم عزيت وأهزارا من شارع بدأ إلى سر زلام بيتيري وتصوركم بدم أسانا والله باسيكم من شارع بيرة بسر زلام يكتا أو ناسر يكيت دو كرتو باشان قردني وباشان يعني زور صعب كفر چن بي رحمة كافر كان چن بي رحم چن درقن بنا بربو مسلمان كامش أخويا نوابشان دن كخلقك مروف دوستنو ما في مروف جيبا جيكن والله كافر آوى برحمة بلا مربى مسلمان بأهل إسلام أفرمي ثم جاء بجليس الملك باشان هاوركي باشان هنا وزيركي باشان هنا دزراسكي باشان هنا فقيل له ارجع عن دينك لديني خد باشمان بلاوى فأبى وتي أبدا باشمان نابمو يتو تاديوك كافر بوي تاديوك بباور بوي ايبو باشي سأد كجي سيكا ببرشايو خويش وكي بيني وراهيبا كي بيني وا يرجع عن دينك فأبه آوات بيكري أما إيمانك دهتي رضلي أما دنيا ناو الله أما دي بدردي أو إشبر الله كان ساتك كم باردي ناو سبحان الله. أفرمي فوضع المنشار في مفرق رأسي هرّي ناب ناو قدي سريوا فشقه به بمنشارك كردي بدو كرتوا حتى وقع شقاه تهردو دي وكي داي بعرزة أم لاي ديوي راسي كوتا لاي راسي وديوي شبي كوتا لاي شبي داين بعرزة. أفرمي ثم جيء بالغلام باشان من عرب تقول لكين هنا فقيل له ارجع عن دينك لديني خذ بشيمان بروا أمجبر قيل سرويك إنسان نابل سردي داري بدن به إيك يقلع علماء كناوي هروية أبو إسماعيل هروي كلا شوارصة كان ألو دورة وفاتي كردواء ألي سيجار شمشيريان ناوى قردن نيانو تحق مالي وتيان برانبر أوي ناحق علي بيدن با وتم والله بيدن ناوى أجل سري جنب ببرن فشي من ناب والسود يتريت يدايا چيا أم إسلاما رحمي تيدايا والسزاي كشتني شي دانا وبچي داينا وأبم شي وعز السزاي كشتني دانا هو حلال كسي أو بكجي لإسلاما حرامة إلا ما قال كسي كسكي واكشت بي أوسع لعقوبي أوش خلافي واي كشتو أنا يكشتو أجلنا وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أجل كسيك تان كشت هو بجواني بيكوشن يعني الحق خويا حد يكبو يا لشر أبو بجواني بيكوشن جائز نية تمثيلي بيبكي تشويهي كي لوتي ببري قوي ببري شاوي شاوي دركي ما حرام الإسلام بويا نا حاليك أبيني لفيدويك دل شوي بناوي إسلام وفيدويك كسك والدك شاوي دركا يا لوتي ببري قوي ببري لا الله محمد رسول الله يكشي نسي ولا بشتو والله ضل نيابا أول لا الله محمد رسول الله بور رازيني لجير شريعته دروشمي لا الله محمد رسول الله جينا بيته أبدا. أفريوتي الذين يخد بشيما بلوتي بشيما نابمو بيني سورة ولا سورة ويكا بشيما نابيتو ليس إيمان كان سبحان الله يعني فدفعه إلى نفر من أصحابه وتي داعي هن يقلها السرباز والجندي كاني وتي بيبن إذبوا به إلى جبل كذا وكذا بيبنا سر فلان شاخ شاخ يكاك خوي ناسي بيتي خوي ناسي بيانا فاصعدوا به الجبل بيبنا سر شاخك فإذا بلغتم ذروته كقشن النوكي شاخك فإن رجع عن دينه وإلا فطرحوه أقل الذين خوي بشيمان بو بيه النوى أقل بشيمان نبو بيخان أخواره باشا بو أمي كردوا ويستويتي حتى أو بركي بروا لقلي وأمن دالا شكرا زانويتي من الله طبيعي نية بهري زوري هي أقل بري خوي بيفيري سحر بو بلام يما لن كراماتي خواي قوري خواي قوري بي بخشيوا بويا نيوستو من الله كيف تزدر شوي لو شاب الله باشا ما مصابون نيدال السري ويقجاري سري ببري ونجاتي بدا أظن اللي بروي إيشي بمن الله كهبو ساحي لك هل دوادو أي تمني بو ترساو هل لحظة بمري بشمري أمج من الله كيف تزبر روا أي تربة شي مملكتك قايم كا سيشن الكرسي وزا صلاة خوشا ويستا هابوي بيغمري خواد فرمي صلاة والسلام خواهي لسر بماذي إباني جائعاني باتا في غنم قوم دو قرقي برسي لناو مر مالاتي قوم يكاب من نو شو تابا يعني وكود زان قرق لناو مر مالاتا بينتو تشيكا أخوة يا ملاش كيني بس ملاش كيني بس داتا عرزة يعني شو يتابع يعني صاد صاد وبنجا دو صاد حفتا آوة أداتا عرزة أفرمي دو قرقي برسي لناو مر مالاتي قوم يكاب من نو چه نزرر يعني هي أو ني خوشويسي كرسي ودى صلاة وخوشويسي رئاسة خوشويسي بلوبايا بقي أوزر الدينية بيا تماشى كيناي كوجي لكاتك اسمه الغيل ناودا سري ببر يعني جاتي أبو ها بيا الله وازل قازانج مي بينا ودزمايا بباريزا أم مني قازانج يكربوي بمين يا بوي من علاقي بكشتايا أدى المستقبل خوامين وملكي تو استمنا لك بكجا بلا مثل كفر بعقلية من علاقة ناكجا بو اوي من علاقة هر ساتي لساتا كان بشيمان بتو استمنا لك لدو هدوية بتان رونا بتو بكشتايا زور باشتر بوبي من علاقة بكشتايا زور باشتر بو باشا بلا عبدي أنت تريد وأنا أريد وأنا أفعل ما أريد عبدكم توتي من شموي من أواكم كخوم أموي خوانها يبيوك جل شأنه فرمي وقرنا بيخان أخوارو أقر بشيمان نبوه أمش بلقي لسر تيسان وبلقي لسر صبر رهاب بلقي لسر إيمان يمنى الله منى عليك لسر شاخ من الله شاخ ترسي ألن أقر بشيمان نبي تو أتخين أخوارو أقر بشيمان نبو أوسى منى لك دعاك كغريك يا نبي خنا خوارو الله ينفشيمان بلوا علي اللهم اكفنيهم بما شئت خويا امانه لكول من كيتو بوي خود وسليتي ديارينك خويا ابا ولا قول يعني كذا وتي بما شئت خويا تو تشي وسلي تشي بباش زاني امانه لكول كيتو يا رب ام الله دعاي غيره يا بيشتر ني ود خويا يعني بردك هوانه دا وتي اگر ايشي راهبك لا يتو خوش وسل لا ايشي ساحرك ام بردبا او دعبابك جي او بكشتي أبو راهي بجوتي تو دعاء جراية يسجد دعاءك تماشاك أنا فرمي فدفعه بلى فرمي فرجف بهم الجبل فسقطوا أفرمي شاخك اللريوة والرزيوة شاخك لريوة والرزيوة كالريوة والرزيوة همو يعني خستخوالوا هر هميان كوت نخوارو أي من علاقة أويك شاخخي لرزانو هر وجه راي قرت أويك شاخخي لرزانو هميان يخس خوارو هر وجه من علاقة قرت ونيش كوت خوارو سبحان الله أمش بلقي لسوري خواي تعالى ولامي دعاي تنانا أداتو سأل تنانا دعاي جراي على حديثك كأفرميشي أفرمي أشعث أغبر وماله حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب عبدك لم مسافرا يا لتنانا يا قجي قف قفينا خولو تبوتو زاويا وقال ربي ربي خوايا خوايا هاوار هاوارتي اي شون والله مدريتو لكاتي ناني حرام بحرام تيربو قوشتكي بحرام قولبو شون والله مدريتو كواتي سال لتنانا قجي قف قفين بي لنا راحتي بي خوايتا والله مدعايا ذاتو اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء كيا الله جل شأنه أفرين فسقطوا هرهم ينكوت نخواره عجيبتان لو شاخك اللريوة من عجيب لو تي من علاقات من ماهو شاخ يتنها شاخك اللريتو أما بلغير السروي شي آية الزبي لرزة فرماني خوايانا فرماني خوايا جل شأنه وتفرمانك شاخ اللريتو بوستاء وسيا من علاقة ناكوي من علاقة ناكوي هموي سربازي خوايا هموي همي بفرماني خواجو لي سيرم لدي خلقانك سيري علم كانوا الله جل شأنه لبير كان لكاتك همو أنا خواج جل شأنه دينه سبحانه وتعالى أفرمي وجاء يمشي إلى الملك سيك كاد الله يمشي هل خود ود بيدا كم نارك زور ساقو سليم عيب تانية هاتو ريك وجاء يمشي ها أما معناك يعني بيعيب ساقو سليم شاخك هيجي بينا كده وجاء يمشي زنو ساق بعيب شوين يكي زامرنا وشاقك زامري نكردو هاتو بلاي باشاك فقال له الملك الله أكبر ياك جيشي ولي ناردا أخوي تاقو تنياتيتو أأما الله يجل شأنه بيناس فقال له الملك ما فعل أصحابك ها والله كانت جيان كرد أي جماعتك يدور بردكوان سربازة كان كوا بردتيان سريد صور ما باشا فقال كفانيهم الله تعالى جل شأنه أما زور قرنقا خوا لقولي مني كردنو فدفعه إلى نفر من أصحابي خويت يدو بردسي من الله قال لك تفيري خوانا سيبكا بيبناس إنك تو خوانيد تو ربنيد إلهنيد وتبتس منه جيرت كردوا هذا يبقى خو تاب شورو تو توببك وبقر ربلا إخوة خو أمول كي بيداوي حمد إخواني لسرك أنا كفري إخوابك بلام سبحان الله قال يزار عبد كان بنعمتي إخوة كفري إخوة دكان تماشي وآياتب كان كخوة سبحانه وتعالى فرمي ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك تماشي وبكن كواد مدمي لقل إبراهيم أكل لبالي إخوة لبلوي إخوة ملكي بيدابو يعني بود مدمك لسر إخوة من إخوة من وام لبري إخوة ملكي بيدابو هي سبحان الله ملكي إخوة بكيته كارب كفر سبحان الله يعني وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون برزق إخوة كفركا برزق إخوة سبحان الله يعني أبو إلى حديث قسيان توفر ميشي أخلقه ويعبد غيري أرزقه ويشكر غيري من دروسي كم غير من أبرسي من نانو آبي أدم من روزي أدم شكري غير منك أي تشنا رحت عبد يكد بيا كويلي يكد بيا كر يكد بيا كتش يكد بيا روج تاي ولا نان كي تدمي وهاو سيكد بيجد أسبوش وهاو مالك بيجد أسبوش سبحان الله يعني لمس بلاية أو هاو لكان تشي لهات سربازة كان تشي لهات قال كفانيهم الله تعالى فدفعوا إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور يعني بلميكي بتشوك هني شغل بلميكي قولة بلميكي بتشوك هني شغل بلميكي قولة بيوان دايا دسكم والله السربازي ترو بيبن بيخلناو بحريك بيخلناو بحريك بتشن لنا وراسي بحرك لنا وراسي درياكا لنا وبلمكا بيبلن بشمانا بيتو باشا بشمانا يتخيناو بحر وخمانا تشينو باشا وتوسطوا به البحر بخبرون أنه والراس درياك فإن رجع عن دينه وإلا فقذفوه سيك وازن همشتي وازن همشتي فرماني خويتي أقر باشمان بباشا باشمان أبو بيخان الناوي يستخوا فرمانك خويان بكون الناوي أما خوايا جل شأنه بو كسي باوري بي بي جل شأنه فذهبوا به برديان فقال اللهم اكفنيهم بما شئت خوايا بوي خود بسليتي ما نبلو كل كيتو فانكفأت بهم السفينة سيكا سفينة قلب يوتو باش سيرنية سفينة قلب يوتو بو قلب يوتو سيرنية ديار أخوة شابولي كيلي دا وشتي كيلي دا سيرك قال لدو بزمن الله رزق عليه فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي سيهم دوالي يمشي سفينة قلب بيتو هميان أخن كين من الله كبتاقو تلنا وراس بحر برايقان ناوراسي دريا چون تو هتا چاو دهر وشکانی اوی تانی دریا ناوراسي دریا هتا چاو دهر چیا هتا چاو ده اوا املا د اوا دس چپ در راس پیشت پاش نمی اوا هر اسمان له و دیار اوا نیه علی وجاء يمشي هاتو ریکر حی بی تانی نخن کاوا هیچ عیبی کی پیونی فقال له الملك باشا كبيود ما فعل أصحابك أو إلى أواني لقلت ويا ناردم تيان بيات فقال كفانيهم الله تعالى وعي تعالى لكول مني كردنو كفانيهم الله شن خوش إنسان فضل ذات بالي خوا ونيود من لنا بيانا برت تي خوا لكول مني كردنو بيسو الندع أو ها إنسان كفت حالتي وأبلي اللهم كفينيهم بما شئت خوا يبوي خود بيسد ليتي أما نملك والقيتو فقال للملك باشا كوتي سيأم باشا أمنا ردرسي بيدا إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به تناتواني بمكجي حتى وكو أونك من فرمانت بيكا إسا كيبو ما مصاب كيبو تلبا إسا باشا أويت تلبو من على كفير يكا أما بيتا ما مصاب أما إلهك وابا وزيرك يقول ألك رب غيري بوب والرب يتري غير من شكبي إله يتري غير من شكبي نخير هل منهم بوي قال لا أم ربا باطلا بم من دالا بتسكولا جيري بدس وأخوه من على كفير يكاتون بكجي أما ربي باطلا أما ربي باطلا أما ربي حق الله جل شأنه بوي عابا وزيرك يخد خوي بتشي ألك رب غيري أو ولك رب غيري ربي كتري غير مشك بي بيقمان ربي حق يجل شأنه أفرمي قال ما هو بتشيب كم تشي أنجام دم أطوانم توي بيبكوجم تماشاك اكو اوي اواتي بي وحزبي بو يلي اي بچي اتوان بتكشم يعني اعترافك كام باشايا او من دالي بينا كجري طوا بو يسالي هدي فيرمك وما هو او رغايه شي اتوان توي بي بكشم الليله سودي كي تي دايا بس لي نرم او جو ثانيه دروس انسان زر الاخوي بدا لبر خاطر مصلحتي كي قشتي سمنا على زر الاخوي دا لبر مصلحتك ان شاء الله كنت هيدر سكبو تارو نبيته بويا اما نابت بلقبو هنيك بلين درست انسان خوي بتقينيتو انتحار بك بدلي اما ابدا امن دالا كخوي دكوجي امتي قبيت مسلمان باشان امن دالا لجيان بيزارو يا لبر جيان وايكر دا بوي خلق بجي لجيان بيزارو هاي نجها يا زوري لواني خويا تقن لجيان بيزار باشان امن دال اخويا تقيني تو وثمان امتي كي بي مسلمانه بي تو خود تقيني تو امتي بي كافر بي او من دالا كي كشت خوي كشت تو خو تكوجي مسلمانه نكوجي جن بي وجنقي من البنا حقتي وكي ام كي حلاله بي والله برا كان نشاني سقطي لفهمتي غيشنا اما بكيت بلغ بي خود تقيني تو بكيشا يعني حتى والله بين قرامته الله هنيك لو انا كخوانا تقنو توينا كاكا اما كبيان متراو تينا هيا انا مسلمان هيا انا مناله هيا انا جنا هيا انا بيايا كبيتاوانا كارو كسابت خويك وتويتي يما ايكوجين اقر بو بهش بو بهش ده بو اقري شو بو اقرا اي باشا اوي بو بهش خوش دي بهش لو زين نوشي بو اقري زين شو اقرو بلام كم حقيوتو دابيان كوشي سبحان الله يعني هايزان بصيرتي يا اخو كسب كير نبي بصيرتي ها هي تشاوي الدنيا بس بصري بصيرتي كويره علمينيه كويره او كويريتي واوتي وثاني تو واد لي بخلق بخود بجين واد لي بخود بتقيني بخلق خلق بكوجي جن بيوجن كي بنا حق منا بكوجي بنا حق بولي والله ترى واحد كذب بهشتي شبه بهشتي بو دوزخ شبه دوزخ بس رودايكم بنا كردن هوي كلا كركو ريدابو كابر لنا وشي خانه خوي تقانوا خوين بل روزنه مكان يعني بيشو خوي تقيني تو دو سيجار دو خوا كردن مزاك انجا خوي تقانوا من برسم يعني اجر او خلقينا وشي خانه كافر بونا والله بلا كردنا زين قرك خوت تقيبيانو الى جهنم وبئس المصير اجر مسلمان ايش ناخذ وجه حق خوت تقيني بيانه يعني اما ما نشاني نا حالتي انا زين بلين شي براسي اما يعني شيء تخوا قردن ما زاكا جهل ونفامي برايا دورني وكوت مهلا جان خوي بيزهر براسي بس سيرك لو تنهار خوي بكوشي اروى خلقي شي خلقي لك الخوي اكوشي اسلامي بين عشرينك حتى وايلها تو كاتيك تعليق لاسلام هذا تنتقين وتير حتى جالو هي بي استفزازتك تورتك رسم تقينيوك بشان يعني تو خلق تقينيتو لكاتيك والله وبالله خوي شي ستربو بل كبرون بقى رمضان كي كم جار كيميائي بكار هنا وكي كم جار أسلحة دمار شاملي بكار هنا وكي كم جار كي كم جار كتاريخ كي خوينا وميجو كي خوينا ميانا جاروا يقولون والله لبين صحابة ونو كجلاء لفلان شر أو نيان كجت الله يقولون لهم ميجو مسلمان كوكون بزان شان كس كجلاء بزان هر هم يوني حرب عالمية كمدوم كجلاء بس لبين خوتان على لناو شي كي زور كما هم لا لهم أوروبايا المهم أفرمي أو رقاوتي بيوتي أو رقايتي يدي بيمبلي ودي تجمع الناس في صعيد واحد خلق كوكي تولي يكشون توسي كافر شن بعقلا بس بوين منالك أبو قجي دنازي كشني منالك شي تاجي خلق كوكي تولي همو يكشون وتصلبني على جذعين باشان رقيكي قدار خرماد يعني قد دار خرماد يعني أنبسيتو بقية ثم خذ سهما من كنانتي ابي لناو تورك كي منها لناو كنانه كي منها تيريك دركي و باشان بليتي ثم ضع السهم في كبد القوس باشان تيركا بخقي كوانكا ثم قل بسم الله رب الغلام. فاشان بلي بسم الله بناوي خواي أمن دالوا سبحان الله. ثم ارمي فاشان بيتقينا. فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني أجل أم بكي وأم كجي. فجمع الناس في صعيد واحد هم خلقي كوكردو ليكشوين وصلبه على جذع باشان لا قد يكدار خرما دايل خاتش. ثم أخذ سهما من كنانته باشان تيريكي لا تيركوانكي أو لا تيركوانكي أو ذلك. ثم وضع السهم في كبد القوس باشان تيركي نابقي كوانكوا. ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه باشان متي بسم الله بناوي خواي أمنا لو باشان هوايدا. فوقع السهم في صدغه سهمك دايل الصدغ من هالك صدغ لاي تشاو اتاوكو إيري قوي بيو دل صدغ عامة تيرك أدال إيري من هالك. فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه من هالكش دسي أعبها خستبان صدغي خوي لاي تشاوي خوي فمات من هالك عمري خوي. فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. إيمان من هنا بخواي أمن الله باشا نيتواني بناوي تقرأ من الله من خوام يسنى نيتواني بناوي خواي بكجي بناوي خواي أو من دالة دي كجي بو يزانيان خواي أو من دالة راسك أم باشا أخواني يدروك. الله أبو فأتي الملك هاتن بلاي ملك باشاك. فقيل له بيانوت باشا وزيركان بيانوت أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك. عابينيت تولى ما أترساي والله أولي أترساي كم ملك كود الصلاة قد لقب به أو تولاه لقب أو تولي أترساي هاتدي. قد آمن الناس وتخلقهم إيمانيا هنا أو أبو سيك ظلم ظالمتي باشا كان سبحان الله. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فحدث فرماني كروتي برون لسر همو كولانيك لهمو كولانيك لسر فرعكا تشالكي قورة هلكن. وأضرم فيها النيران وبا آقري تيبر بدري يان سر بازكان خويان آقريان تيبر دا. وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه منها. هركس إلى دين خوي بشمان نبوا بيخلنا وأقركوا بيخلنا وشعلكوا. أو قيل له اقتحم هركس بشمان نبوا بيخلنا وشعلكوا ففعلوا. الله أواني شون أوانك تصور كان سبحان الله يعني سير مدي براسيل لظلم أو باشايا يعني كرسي ودى صلاة شيء كاته إنسان مملكة كيخوت شعب كيخوت أوالي بكي بروي لسر كولانا كان شالي قوره هل كان يبري كي لا أقر باشان خلق لمال در كي دانا بدانا هدي باورد بخواي من الله كهيا بچون هايو باورد بخواي من الله كني برو أزادي سبحان الله. يعني كان ظلم طغيان لردرچون يم باشانا بكيو قشت بي. أفرمي حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها تا منالك هات تا ببورن تا أفرتك هات ومنالك كوربليشي رخوري بباو شغبو فتقاعست أن تقع فيها أفرتك كنزيك آقرك وبو هات دواوة. والرواياتك أحمد هيا أفرمي خلق بلو آقرك بلامار أنا دا بلو آقرك هاتو بلامار آقرك أنا دا خلق إيمانا إيه سبحان الله. أما إيه كلو فائدة نبي ما نجينا إيمان كاتي زوري ناوي استبى وريه ناوي خوي خاطر ناوي أقول والله فش ما نابمو الله أكبر لا إله إلا الله. عجبا كسيك صالة هاي صالة مسلمانة برقي امتحان ناقري استم مسلمان بو الله إجنا أقرأ كوا بل هو كدم لس مسجد أحمد هاتوا فرميتي فرمي خلق دس بيش خريانك بلي أنا كبر إنه أقرأ كوا بلو بهشت هلا دجال انا تامي سو بيغمر خو دفر مي صلاه والسلام خو لسر فرمي بهشت او اغري كي بي اغري كي بهشت او بهشت كي اغري ام اغري بهشت بوش انا يو بوش بهشت. الله اكبر لا اله الا الله. افرمي هتا افريت جهاتو منالكي بچاكو بويسي بروتنا واغركو او سهني قريا فتقاعست يعني قريا دو اليرا للرحم اخوا جل شانه ك انسان چاكبك سودي بيغيني اما فرتج ايماني هنا وبلا بادشت ايمانك اخوي يقول معجزي كي بشان ذا كرامات كي بشان ذا تعطلي تشسباو بيو برو بهشتك زوبر معجزه كيشيا الله فقال لها الغلام يا اماه من على كوتي اي دايكا كور بلق سناك دايك من على كي ببيني وبيت اقصى الله اكبر اي دايكا اصبري باسك الصبر خراجر بدايك فإنك على الحق تولس الحق اصبري فإنك على الحق تولس الحق نجد دعاء أو بدايك خيخ سنا أجرك كرب لك أشل قلي أمشي روكا أو من بي عليك و إيمان شرينا هذا ندعي لضل إتر طواء ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان سيشت هيا وكو بيغمري خواهد الفرمي صلى الله عليه وسلم خواهي لسر هركس التيدا بتامي إيمان دا تجي خواهو بيغمركي يكميان خوشوي سربي للاي لغير خواهو بيغمركي يعني حرتشي اشتهيا خواهو بيغمركي خوشوي سربي للاي لحرتشي اشتهيا ويكي كان فرميشي وحزبك بخريتنا وآقله وبسو تيندري بس نقرأت بو كافريتي نقرأت بو كفر بي باوري هبه إيمان آوى شرين بيلد الله أقر إيمان أقر نوجه كان وروجه وقرن وتامينا كان لذتي نيا أو أمشتان اللي خود بك إن شاء الله لذتي أبيت شكرا فرمير كسي تيدابي لذته تامي إيمانك قالت إيمان تامي هي أقر تامي إيمان نكرده بقرر بدواء تامية بزانا تامي إيمان شونه طبعا أم باسكو مالي السودي قوله وقرنجي تيدايا لو سودان أو تاني خوا سبحانه وتعالى ما ونا ما ويك خلقانيك بو دينكي خوي دهيني بو أوي دينكي بيسرخا أو تاني أم من دالة دنيري بوهيو دينكي خوي بيسرخا الحديث شاته ولا صحيحه حديثي صحيحه بيغمر اخواد فرمي عليه الصلاه والسلام هموس الصال جاري اخوي تعالى كوملك دنيري يا خلقانك دنيري كبهويوا دينكين بي تازه كاتو اشتي تازه ترني بس دينك تازه كانوا فرق بين تازه هنا وتازه كنوا تازه نا هنا تازه كانوا بدعنا كان تجديد كان تجديد تازه قريه كان لدينا تازه گریم روشتی پیشتی که پیا یالن تنویری که نه با معنا دین با بزم با بعقل امر لی حاضی بین اما چی ام جام دیت لقل نصا اما چی اتانی بمان گرنبو سبحان الله برای کانم بخوا بچه مسلمانی لی علی اما چی مان گرتو با سردم صحابه سی اول رقی حق دبلا مرب صحابه هایتی سبحان الله یعنی ای خرابا بلیم باوکو دورو برکی محمد بین صلوات و سلامی خوایل سر بی باوكوان لدين حال بن شكو اوان لدوري وحي بن كوحي دابزيوا اوان بيغمري خوان بنيو اوان زان شرعكي خوا داوي چي مان ليكا چي مان لي اخوازي حتى ويلي تبتك مسلمان اوان دفيري بدعو خرافات قسما عظما بي الله موسيقى حرام عجيب لي ترى شون حرامه هل بركي دالي ها هل بركي لي الله ايش هو قيشه وش تياي شي عيبك ياتي والله بلا كان سبحان الله يعني واي ليه كان فترتي تيك هذا نوبه كسر كأجر بيته موسيقى بري لنا ومزجوته كونسيرت يبكي أو ساسيري كم زمان مالي خوا أشياء بوه كونسيرت كي تيابكي سرعة تيجي بلانه لما مزجوت هاردي أنا مزجوت يشو ها فترة شن خلابة كتب هر أي ليه موتشر كوا جانتتي أو ندنا راحته لنا ومزجوت كونسيرت كي ألم ما اشتيك بلاو بتو لا إندونيسيا يا ما ماليزيا بس بوزن اندونيسيا موسيقى ألين قراني قرآن ألين بموسيقى قرآن ألين بموسيقى سبحان الله يعني هم أهلي بدعواه هم بدعي براك يعني. أبو يلين بدع خراب بو يلين أهلي بدع خراب وبيسن لبلا وتاني سودة كتري تدايا خواهي قولة كاتي بيه قومك توشي خير بك أسباب كاني بوقت تبر توشي ويستي أمي لتا توشي بهشت بك توشي خير يعني ديارة حت من خير كانت تدابو أبو هو كاري كي هنا بربه هو أمنا الله خواهي تعالى يك جيل يك أمتي خسبها شتاو هم ينشونا وأقركوا كآيات يجلو بعروا هاي هروها خواهي تعالى خلقان يكده هنا كبيتا هو شعر كروي خلق وبيدار كروي خلق والراتش الله كنري خلق هل وهان سودة كتيري تدايا كالرد لسر أواني دلين باشتر وايا خوان مشغول نقين البكاري خير وصدق وشاكر نوين خوش وكمل اشتوى لكاتك بعكسه أمن على خريكي تشيبو نخوشي شاكا واكر قصي خيري بو خلقك كرت خريكي دعوة بو خلق خريك بيقى عندني خلق بو ويسي خلق بيبقى يعني أو بو ناو خلق بلابو أو سا خلق باهر يعني هنا خلق وتيان آمنا برب الغلام أو زا باشا هربا بخي قصك بو يكاتيك خلق أقورين دا صلاة دار خوي أقوري دا صلاة دار خوي لنا وجه دا صلاة دار ناتواني حكمي قليك بكا همي مسلمان بي أبدا خوشي كافر بي أبدا اشتي وانا بيت إلا ديارا لو قلا تيانا هاو مشربي دا صلاة دارك بو يدا صلاة تكيبو دروا تسل أقرنا ملتيك هرهم ويباوري بوحدانيتي إخوابي فاشاكيش يعني باوري بخوانه بيت صلاة دارك يعني باوري بخوانه بيشتي وانا بيت كم الله سودي ترمى نفسي با إن شاء الله نزيكي بيس سودي اكي زور قرنك لم بارو بإذن خواهي قولة لدرسكاني دهاتوا هولا دين باسي هني كان بكين بتوفيقي خواهي قولة داوي توفيقي يارمتي لخواهي قولة كين يا ربي خواهي ومان فيركي كسود من بيدقيني وسودي شما بيبقيني بوي كفير من دكي اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.